قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به. قال: أما الأول فشرطه الإنجاب في صغراه، الشكل الأول حتى ينتج، فشرطه الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه. هذا نعم نعم قال: ورابع الأشكال عكس الأول وهي على الترتيب في التكمل، فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام أما الأول. هذا أريناهم كل عبادة تحقق العلمية لنفس السعر لهذه الأشكال في الاستدلال عن هذا الترتيب، فالأول أكمله. إيه؟ نعم. صفحة 12. كأني قرأناهم هذول. طيب ما مشكلة. قال: وهذه الأشكال في الكمال على هذا الترتيب، فالأول أكملها ويليه الثاني إلى آخره. فإن وجد قياس ليس على هيئة من هذه الهيئات الأربع فنظمه فاسد، كقولنا كل إنسان حيوان وكل فرس صحاري، يعني هذا قياس فاسد، كل إنسان حيوان وكل فرس صخال. نعم. إيه يعني الأصل في الشكل؟ نعم، كل إنسان حيوان، الموضوع كل إنسان، المحمول حيوان. فأين الشكل الأول أو الحد الأوسط؟ الحد الأوسط ما جاء هنا، ولذلك هذا القياس فاسد، لأنه لم يأتي على ذاك النظم الذي بينه من وجود حد أصغر، حد أكبر، وحد أوسط. فقوله فيما يأتي والثاني كالخروج عن أشكاله تكرار مع هذه، يعني قال إيش؟ نعم. وهذه الأشكال في الكمال فالأول أكملها، ثم قال فيما بعد في أبيات: والثاني كالخروج عن أشكاله، قال تكرار مع هذه لزيادة الإيضاح للمبتدي. نعم، إنه فيما بعد أكد بأنه إذا جاء الشكل على غير هذه الصورة فهذا شكل فاسد. هذا الكلام كان يفهم من قوله وهي على الترتيب في التكمل. قال: ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربة، لأن لكل من مقدمتين باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب 4 أحوال. يعني بالنسبة للمقدمة الكبرى والمقدمة الصغرى، كل منهما قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وقد تكون موجبة وقد تكون سالبة. فمعنى ذلك أن كل من مقدمتين قد تكون على هذه الأحوال الأربعة. إذا أخذنا الحالة الأولى مع 4 أحوال من الثانية، الحالة الثانية من الأولى مع 4 أحوال من الثانية، فصار عندنا 8. الحالة الثالثة من الصغرى مع 4 أحوال من الكبرى، مع 12. حالة الرابعة مع كل الأحوال يطلع عندنا 16 ضربة. يعني إيش؟ نأخذ كل حالة كلية، الأولى كلية والثانية كلية، الأولى سالبة جزئية الثانية، وهكذا. فنأخذ 4 أحوال، 4 أحوال مع كل حالة، يصبح عندنا كم؟ 16 ضربة. يعني هذا يمكن أن يكون من كل شكل 16 ضربة، لكن ليست كلها منتجة، بعضها فاسد غير منتج. قال: ثم إن كل شكل من هذه الأشكال الأربعة يتصور فيه 16 ضربة، لأن لكل من مقدمتين باعتبار الكلية والجزئية والإيجاب والسلب 4 أحوال، وكل حالة من حالات الأولى تؤخذ مع 4 حالات الثانية. واضح؟ كل حالة من حالات المقدمة الأولى تؤخذ مع 4 أحوال من حالات المقدمة الثانية، فيصبح عندنا 16 ضربة. قال: وليست كلها منتجة، بل المنتج منها. يعني إيش معنى منتجة؟ يعني صحيحة وتعطينا نتيجة صحيحة. بل المنتج منها ما وجد فيه الشروط التي ذكرها المصنف بقوله: أما الأول. فآخر بيت فيما سبق قال: فحيث عن هذا النظام يعدل ففاسد النظام، يعني قياس فاسد. أما الأول، بدأ يذكر هذه الشروط. فالشرط هو الإيجاب في صغراه، يعني الشكل الأول شرط إنتاجه، نعم، أن تكون المقدمة الصغرى منه موجبة، نعم، سواء كانت كلية أم جزئية، وأن ترى كلية كبراه، وأن تكون المقدمة الثانية، نعم، كلية، سواء كانت، نعم، موجبة أو سالبة. إذن الأولى ينبغي أن تكون موجبة، ولا يضر أن تكون كلية أو جزئية. الثانية ينبغي أن تكون كلية، لا يضر أن تكون سالبة أم موجبة. والثاني، الشرط الثاني، أن يختلفا في الكيف مع كلية الكبرى له شرط وقع. الشرط الشكل الثاني شرطه حتى ينتج، شرطه حتى ينتج، نعم، أن تختلف الصغرى مع الكبرى في الكيف، يعني إحداهما سالبة الثانية موجبة، الأولى موجبة الثانية سالبة، هذا شرط. الشرط الثاني أن تكون المقدمة الثانية كبرى الكلية، أن تكون المقدمة الثانية كلية. إذن الشكل الثاني شرطه ما هو؟ أن تكون المقدمة الكبرى كلية، نعم، أن تكون كلية، لا يضر كونها سالبة أم موجبة، وأن تختلف مع الصغرى، إذا كانت الصغرى سالبة الثانية موجبة، إذا كانت الصغرى موجبة الكبرى سالبة. أن تختلف المقدمتان في الكيف فقط، في الكيف فقط، وهو السلب أو الإيجاب، نعم، وأن تكون الكبرى كلية. قال: والثالث، شرط الثالث، الإيجاب في صغراهما، الإيجاب في صغراهما، نعم، وأن ترى كلية إحداهما. والثالث الإيجاب في صغراهما، يعني عندنا المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى، يشترط أن تكون الصغرى موجبة وأن ترى كلية إحداهما، يعني إحدى المقدمتين كلية، سواء أكانت الأولى الصغرى أم الكبرى، لكن يشترط أن تكون الصغرى موجبة. إذن إحداهما كلية، لا يضر أن تكون الكبرى أو الصغرى، ومع شرط أن تكون الصغرى موجبة. قال: ورابع، الشكل الرابع، عدم جمع الخستين، أن لا تجتمع فيه الخستين، خستين السلب والجزئية، السلب والجزئية، نعم، إلا بصورة ففيها تستبين. أو رابع، عدم جمع الخستين إلا بصورة ففيها تستبين، يعني في صورة واحدة فقط يجتمع السلب والجزئية. صغراهما موجبة جزئية، هذه الصورة التي تجتمع فيها خستان. نعم، صغراهما موجبة جزئية، هذا الشكل الضرب الوحيد الذي يجتمع فيه السلب والجزئية من الشكل الرابع. صغراهما موجبة جزئية، كبراهما سالبة كلية. هذه الصورة المستثناة من الشكل الرابع. الشكل الرابع شرط إنتاجه ما هو؟ أن لا يجتمع في القياس، يعني في المقدمتين، السلب والجزئية. إلا في هذه الصورة التي تكون فيها الصغرى موجبة جزئية والكبرى سالبة كلية. أقول يشترط لإنتاج الشكل الأول شرطان. الأول أن تكون صغراه موجبة سواء كانت كلية أو جزئية، هذا ما قال إيش، فشرطه الإيجاب في صغراه. والثاني أن تكون الكبرى كلية سواء كانت موجبة أو سالبة. والحاصل من ضرب حالتي الأولى في حالتي الثانية أربعة. إذن الصغرى موجبة لكن قد تكون كلية وقد تكون جزئية، إذن عندنا لها حالتان، الكبرى كلية إما موجبة وإما سالبة، إذن لها أيضا حالتان، فاثنان باثنان باثنين أربعة، فهذا الشكل ينتج أربع ضروب منه فقط. ما قالوا كل شكل يحتمل منه إيش؟ 16 ضربا، لكن ليست كلها منتجة، فالشكل الأول ينتج منه أربعة ضروب فقط. يعني بناء على الشروط في كل شكل، نعم، تكون النتيجة عندنا ما هي الضروب التي تنتج منه. قال وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل، الضرب الأول موجبتان وكليتان. موجبتان وكليتان، يعني الصغرى موجبة والكبرى موجبة، والصغرى كلية والكبرى كلية، المقدمتان كل منهما موجبة وكلية، والنتيجة موجبة كلية، كقولنا كل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية، وكل حيوان حساس أيضا موجبة كلية، ينتج أو ينتج، يعني بالصح نقول ينتج أو ينتج، كل إنسان حساس. نعم، إذن موجبة كلية وموجبة كلية والنتيجة موجبة كلية. الضرب الثاني كليتان، كليتان والكبرى سالبة، كليتان والكبرى سالبة، ممكن المهم أن تكون الكبرى كلية، ممكن أن تكون موجبة ويمكن أن تكون سالبة، والنتيجة سالبة كلية، كقولنا كل إنسان حيوان، كلية موجبة، ولا شيء من الحيوان بحجر، كلية سالبة، ينتج لا شيء من الإنسان بحجر، كلية سالبة. إذن إلى هنا أنتج الشكل الأول الإيجاب والسلب. نعم، يعني الضرب الأول النتيجة كلية موجبة، الضرب الثاني النتيجة كلية سالبة. الضرب الثالث موجبتان، موجبتان والكبرى كلية، موجبتان والكبرى كلية، معنى ذلك الصغرى جزئية، والنتيجة موجبة جزئية، كقولنا بعض الإنسان حيوان، هذه جزئية موجبة، بعض الإنسان حيوان، وكل حيوان حساس موجبة كلية، ينتج بعض الإنسان الحساس. نعم جزئية موجبة، النتيجة جزئية موجبة. الضرب الرابع صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، والنتيجة سالبة جزئية كقولنا بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان حيوان موجبة جزئية، ولا شيء من الحيوان بحجر كلية سالبة. ينتج بعض الإنسان ليس بحجر سالبة جزئية. قال فقد أنتج هذا الشكل المطالب الأربعة. إيش المطالب الأربعة؟ كلية موجبة وكلية سالبة وجزئية موجبة وجزئية سالبة، فهذه هي المطالب. فهذا الشكل أنتج كل هذه المطالب، ولذلك اعتبر أفضل الأشكال. قال وبهذا كان أفضل الأشكال. نعم يعني كما رأينا النتيجة الأولى كانت موجبة، نعم سالبة، كانت سالبة. نعم نعم موجبة كلية، ثم موجبة سالبة كلية وموجبة جزئية وسالبة جزئية. نعم قال ويشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان، ويشترط لإنتاج الشكل الثاني شرطان. الأول أن يختلف المقدمتان في الكيف، يعني إحداهما سالبة والأخرى موجبة، سواء كانت الأولى أو الثانية، بأن تكون إحداهما موجبة والأخرى سالبة. الثاني يعني الشرط الثاني أن تكون الكبرى كلية، أن تكون الكبرى كلية. فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة، إن كانت فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة. لماذا؟ لأن الشرط أن يختلف المقدمتان في الكيف، يعني في السلب والإيجاب، فلا بد أن تكون إحداهما سالبة والأخرى موجبة. فالكبرى إن كانت موجبة فالصغرى سالبة كلية أو جزئية، وإن كانت الكبرى سالبة فالصغرى موجبة كلية أو جزئية. والحاصل من ضرب حالتي الكبرى في حالتي الصغرى أربعة، وهي الضروب المنتجة من هذا الشكل كالشكل الذي قبله، كالشكل الذي قبله من حيث عدد الضروب المنتجة لا من حيث النتائج. نعم الضرب الأول كليتان، الصغرى كلية والكبرى كلية. نعم والكبرى سالبة، الكبرى سالبة كقولنا كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة. ولا شيء من الحجر بحيوان، كلية سالبة. نعم وكل إنسان حيوان، لا نعم لا انتقلنا لبعض، كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ينتج لا شيء من الإنسان بحجر، إذن كلية سالبة. الضرب الثاني كليتان والكبرى موجبة كقولنا لا شيء من الحجر بحيوان، كلية سالبة. وكل إنسان حيوان، كلية موجبة، ينتج لا شيء من الحجر بإنسان، نعم كلية سالبة. فالنتيجة في هذين الضربين سالبة كلية. نعم. الضرب الثالث موجبة جزئية صغرى، موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى، لأن الشرط أن تكون الكبرى كلية. كقولنا بعض الإنسان حيوان جزئية موجبة، ولا شيء من الحجر بحيوان كلية سالبة. ينتج بعض الإنسان ليس بحجر، بعض الإنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان، ينتج بعض الإنسان ليس بحجر، نعم جزئية سالبة. الضرب الرابع سالبة جزئية صغرى وموجبة كلية كبرى، يعني عكس التي سبقتها من حيث الكيف. كقولنا بعض الحجر ليس بحيوان، بعض الحجر ليس بحيوان وكل إنسان حيوان، ينتج واضح بعض الحجر ليس بحيوان جزئية سالبة، كل إنسان حيوان كلية موجبة. ينتج بعض الحجر ليس بإنسان، بعض الحجر ليس بإنسان أيضا جزئية سالبة. فالنتيجة في هذين الضربين سالبة جزئية. في الضربين الأولين النتيجة سالبة كلية، ضربين الآخرين سالبة جزئية. إذا ماذا أنتج هذا الشكل؟ السلب، أنتج السلب فقط، إما كلي وإما جزئي، لذلك كان أنقص من الأول، لأن الأول أنتج الإيجاب والسلب في حالين، الإيجاب كلي وجزئي والسلب كلي وجزئي، بينما هذا أنتج السلب فقط. فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين، نعم. ويشترط لإنتاج الشكل الثالث شرطان، الأول أن تكون الصغرى موجبة، أن تكون الصغرى موجبة، الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية، إحدى المقدمتين يمكن أن تكون الأولى ويمكن أن تكون الثانية، أن تكون الصغرى موجبة، الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربع، لأن الشرط ما هو؟ أن تكون الصغرى موجبة، نعم، فالصغرى موجبة قد تكون كلية وقد تكون جزئية، وأن تكون إحدى المقدمتين كلية. قال فالصغرى إن كانت كلية أنتجت مع الكبرى بأحوالها الأربع، يعني سالبة وموجبة وكلية وجزئية، وإن كانت جزئية الصغرى يعني أنتجت مع الكبرى الكلية موجبة وسالبة، أنتجت مع الكبرى الكلية، يعني لا تنتج في هذه الحالة إذا كانت الصغرى، نعم جزئية، إن كانت الصغرى جزئية أنتجت مع الكبرى، نعم الكلية موجبة وسالبة، لا تنتج معها إيش؟ هي كلية أنتجت معها موجبة وسالبة. قال فالحاصل ستة أضرب وهي المنتجة من هذا الشكل، نعم. الضرب الأول كليتان موجبتان، لأن الشرط إيش؟ أن تكون الصغرى موجبة دائما، أن تكون الصغرى موجبة، إذا لا تكون سالبة، لا تكون سالبة. الثاني أن تكون إحدى المقدمتين كلية. فإذا الضرب الأول كليتان موجبتان، كقولنا كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان كلية موجبة، وكل إنسان ناطق أيضا كلية موجبة. ينتج بعض الحيوان ناطق، بعض الحيوان ناطق، كل إنسان حيوان، نعم، وكل إنسان ناطق. طبعا كل إنسان حيوان، وكل إنسان بمعنى بعض الحيوان، بمعنى بعض الحيوان، ولذلك كانت النتيجة إيش؟ جزئية موجبة. الضرب الثاني موجبة والكبرى كلية. الكبرى كلية معنى ذلك الصغرى جزئية، لكن كلاهما موجب، كقولنا بعض الإنسان حيوان جزئية موجبة، وكل إنسان ناطق. قال الضرب الثاني موجبتان والكبرى كلية، كقولنا بعض الإنسان حيوان هذه موجبة جزئية، وكل إنسان ناطق موجبة كلية. ينتج بعض الحيوان ناطق يعني جزئية موجبة. الضرب الثالث موجبتان، موجبتان والصغرى كلية، كقولنا كل إنسان حيوان كلية موجبة، وبعض الإنسان ناطق جزئية موجبة. ينتج بعض الحيوان ناطق جزئية موجبة. فهذه الأضرب الثلاثة فيها النتيجة موجبة جزئية، نعم. النتائج الأولى بعض الحيوان ناطق موجبة جزئية، نعم. الثانية بعض الحيوان ناطق أيضا، نعم. والثالثة بعض الحيوان ناطق، كلها الثلاثة موجبة جزئية. تفضل. نعم. يعني لابد من أن تكون إحدى المقدمتين كلية. هذا لا يعني أن تكون أن لا تكون، يعني يمتنع أن تكون كلاهما كلية، لكن لابد، يعني ما بيصير إيش بتكون المقدمتان جزئية. تبهت معي؟ يجب أن تكون إحدى المقدمتين كلية. فهل يمتنع أن تكون مقدمتان كلية؟ لا، إنما الذي يمتنع ما هو؟ أن تكون كل من المقدمتين جزئية. تبهت معي؟ أن تكون إحدى المقدمتين كلية، فيمكن أن تكون المقدمة الثانية كلية، لكن يمتنع أن تكون المقدمة الأولى جزئية والمقدمة الثانية جزئية، لا بد من أن تكون إحداهما كلية. قال الضرب الرابع كليتان والكبرى سالبة، كليتان والكبرى سالبة، والنتيجة سالبة، كقولنا كل إنسان حيوان هذه كلية موجبة وهي الصغرى، ولا شيء من الإنسان بحجر كلية سالبة وهي الكبرى. ينتج بعض الحيوان ليس بحجر جزئية سالبة. الضرب الخامس صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية. إذا لاحظ، يعني ينبغي أن يكون دائما في الشكل حتى ينتج، نعم، في الضرب حتى ينتج أن تكون إحدى المقدمتين كلية. ممكن أن تكون الثانية جزئية ويمكن أن تكون كلية. قال صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية، هذا الضرب الخامس، كقولنا بعض الإنسان حيوان جزئية موجبة، لا شيء من الإنسان بحجر كلية سالبة. ينتج بعض الحيوان ليس بحجر جزئية سالبة. الضرب الثالث موجبة كلية صغرى، موجبة كلية صغرى وسالبة جزئية كبرى، كقول كل إنسان حيوان كلية موجبة، بعض الإنسان ليس بحجر وبعض الإنسان ليس بحجر، نعم، جزئية سالبة. ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، جزئية سالبة. فالنتيجة في هذه الأضرب الثلاثة سالبة جزئية. جزئية في الأضرب الثلاثة الأولى موجبة، في الأضرب الثلاثة الثانية سالبة. إذن أنتج إيش؟ الجزئية فقط، أنتج الجزئية فقط ولم ينتج الكلية. قال فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية، لا ينتج إلا الجزئية، موجبة في الثلاثة الأول وسالبة في الثلاثة بعدها. يعني صار الشكل الثاني، الشكل الثاني أنتج ماذا؟ السلب فقط. الشكل الثاني أنتج السلب فقط، الشكل الثالث أنتج الجزئية فقط، بينما الشكل الأول أنتج إيش؟ الأحوال الأربعة، السلب والإيجاب والجزئي والكلي. قال فعلم أن هذا الشكل لا ينتج إلا الجزئية، موجبة في الثلاثة الأول وسالبة في الثلاثة بعدها. ويشترط لإنتاج الشكل الرابع شرط واحد، وهو عدم اجتماع الخستين اللي هي الجزئية والسلب إلا في صورة واحدة. والمراد بالخستين السلب والجزئية، وعدم اجتماع الخستين صادق بأربعة أضرب، صادق بأربعة أضرب. يعني إذا وضعنا، وطبعا للاختصار ما وضع لنا الأشكال أو الضروب غير المنتجة، ما وضع لنا الضروب غير المنتجة، لو نحن صنفنا كما ذكر أتينا بكل شكل وأتينا بالأضرب الستة عشر له، فيتبين معنا ما هو المنتج وما هو غير المنتج. قال صادق بأربعة أضرب، ويزاد على ذلك الصورة المستثناة اللي فيها اجتماع إيش؟ السلب والجزئية. فالأضرب المنتجة من هذا الشكل خمسة. إذا في الشكل الأول أربعة أضرب، في الشكل الثاني أربعة أضرب، في الشكل الثالث ستة أضرب منتجة، في الشكل الرابع خمسة أضرب. نعم. الضرب الأول كليتان موجبتان، كقولنا كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. ينتج بعض الحيوان ناطق، كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان. نعم، قلنا قولوا يعني كل إنسان حيوان يصدق بقوله بعض الحيوان، بعض الحيوان ناطق. إذن هنا النتيجة إيش؟ موجبة جزئية. الضرب الثاني موجبتان والصغرى كلية، كقولها كل إنسان حيوان، هذه موجبة كلية، بعض الناطق إنسان، جزئية موجبة. ينتج بعض الحيوان ناطق، أيضا النتيجة نعم جزئية موجبة. فالنتيجة في هذين الضربين موجبة جزئية. الضرب الثالث كليتان، الأولى كلية والثانية كلية، والكبرى موجبة، يعني معنى ذلك الصغرى سالبة، كقولنا نعم لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، وكل ناطق إنسان، ينتج لا شيء من الحجر بناطق، لا شيء من الإنسان بحجر، وكل ناطق إنسان. النتيجة ما هي؟ طالما لا شيء من الحجر من الإنسان بحجر، وكل ناطق إنسان، إذا ما في حجر ناطق. لذلك النتيجة ما هي؟ لا شيء من الحجر بناطق. كلية سالبة، كلية سالبة. الضرب الرابع كليتان، يعني الصغرى كلية والكبرى كلية، لكن والكبرى سالبة، كقولنا كل إنسان حيوان، كلية موجبة. لا شيء من الحجر بإنسان، كلية سالبة. ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، بعض الحيوان ليس بحجر، نعم، جزئية سالبة. الضرب الخامس، يعني لاحظ في الضروب الأربعة المذكورة ما اجتمعت الجزئية والسلب في واحد من هذه الأقيسة. قال الضرب الخامس هذا الذي تجتمع فيه الجزئية والسلب، موجبة جزئية صغرى، موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرى. فهنا اجتمع في هذا القياس ايش؟ الجزئية والسلب، لأن الصغرى جزئية والكبرى سالبة. كما ذكر المصنف كقولنا بعض الإنسان حيوان، هذه جزئية موجبة. ولا شيء من الحجر بإنسان، كلية سالبة. ينتج بعض الحيوان ليس بحجر، النتيجة جزئية سالبة. نعم. وأن النتيجتين في الضربين الأولين، يعني كلمة وأن هنا لو معلق علينا قال فإن، النتيجة نقول وأن أو بنقول وإن أحسن، يعني كلام جديد يعني. فلو أتى تسريعا على ما سبق، يعني فالملاحظ من هذه الأضرب الخمسة النتيجة في الضربين الأولين الإيجاب الجزئي، الإيجاب الجزئي في الضربين كانت النتيجة موجبة جزئية، وفي الأخيرين السلب الجزئي، النتيجة جزئية سالبة، وفي الثالث السلب الكلي، السلب الكلي. نعم. قال ودليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي، الشكل الثاني أنتج إيش؟ خصوص السلب الجزئي. نعم. الحقيقة هون يقول خصوص السلب الجزئي في خطأ، يعني قال خصوص السلب الشكل الثاني أنتج معنا السلب فقط لكن ليس جزئيا، إنما كلي وجزئي. قال فقد أنتج، إذا لاحظوا الصفحة الأولى، فقد أنتج هذا الشكل السلب فقط كليا في الضربين الأولين وجزئيا في الأخيرين. إذا نقول هنا نعم في كلمة ساقطة، يقول دليل إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي والكل، لأنه نعم هو ينتج السلب فقط لكن السلب كليا وجزئيا، فيعني في كلمة ساقطة هنا منضيفة، يعني منحط على الهامش الظاهر سقوط كلمة الكل، يعني إنتاج الشكل الثاني خصوص السلب الجزئي والكل، وإنتاج الثالث خصوص الجزئية. هو لو حذف الجزئي أحسن، لو حذفت كلمة الجزئي أحسن، خصوص السلب، والسلب جزئي أو كلي بيكون متوافق مع الكلام الثاني وإنتاج الثالث خصوصا الجزئية، يعني الشكل الثاني ينتج خصوص السبب والشكل الثالث خصوص الجزئية. وإنتاج الرابع ما تقدم، يعني إيش؟ الإيجاب الجزئي والسبب الجزئي والسبب الكلي. قال دليل ذلك وإنتاج في المطولات، يعني لماذا هذا أنتج هكذا ولماذا هذا أنتج هكذا، يعني بالمطولات يأتيك بالأشكال كلها ويبين لك لماذا، يعني يأتيك بالأشكال وكل شكل بضروبه 16 ويبين لك أنه لماذا يختص بذلك، لأن النتائج لا تصدق، لأن النتائج لا تصدق في غير هذه الظروف. ثم قال يعني صاحب النظم: فمنتج لأول أربعة، فمنتج لأول يعني للشكل الأول أربعة كالثاني، يعني أيضا الثاني ينتج أربعة ضروب منه، لكن قلنا مع الاختلاف في النتائج، مع الاختلاف في النتائج. ثم ثالث فستة، يعني ستة ضروب منه هي المنتجة على ما بين. ورابع بخمسة قد أنتج، وغير ما ذكرته لن ينتج، وغير ما ذكرته يعني لن ينتج الألف للإطلاق. نعم، أقول هذه نتيجة ما تقدم من الشروط، وهو ظاهر غني عن الشرح، غير أن المصنف لم يبين ما تركب منه هذه الضروب أو ما تركب منه هذه الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة. يعني لو أراد أن يأتي بها نظما لكان في ذلك يعني تطويل بدون فائدة واضح. وقد بينتها في الشرح. قال: وقد كنت نظمت في ذلك أبيات، فلنذكرها هنا لتسهل الإحاطة بحفظها. هيك هو على رأيه، لكن يعني حفظها والله ما هو بالسهل، نعم، بل فهمها ليس بالسهل، ماشي الحال كالتفسير. قال: وهي هذه، يعني أتى الآن بألغاز، نعم، بإشارات يبين لنا هذه الضروب المنتجة من هذه الأشكال. قال: ومنتج من أول الأشكال، بس بقى هو حطنا بعدين ملاحظة لازم نحن نقرأها بالأول. قال: وقد اختصرت في بعض الأبيات على لا من لا شيء، يعني لما بيقول لا يعني كلية، كلية سالبة، وليس أيضا سالبة، يعني نعم، من ليس بعض، ليس بعض، نعم. وأشرت للموجبة الكلية بكل وللجزئية ببعض، ومن فهم ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبيات. نحاول نطبقها، نقرأها ونحاول يعني نطبق ما فهمنا عليها. قال: ومنتج من الأول، من أول الأشكال أربعة، نعم، خذها على التوالي: كل فكل، يعني كلي صغرى كلية وكبرى كلية، منتج كلة يعني نتيجة كلية، نعم، وأن يليه، نعم، فكل كل فكل منتج كلة، وأن يليه لا شيء فلا شيء، لا شيء يعني سالبة كلية، فلا شيء أيضا الكبرى أيضا كلية سالبة، قمن جديد يعني لهذا المعنى، يعني النتيجة تكون أيضا سلب. بعض فكل، بعض فكل يعني إيش؟ الصغرى جزئية، الكبرى كلية، نتجه بعض، النتيجة جزئية. وما بعض يعني جزئية، فلا يعني إيش؟ سالبة، ينتج ليس فعلما، ينتج يعني سل. نعم. فذا قال من ايش؟ من قوله لا شيء. نعم لا شيء يعني سالبة كلية. وما بعض يعني الصغرى جزئية، بعدين الكبرى سالبة، سالبة كلية، ينتج ليس، ينتج السلب، ينتج السلب. والثاني أيضا أربع، كل فلا، كل فلا يعني إيش؟ كلية وسالبة. وعكسه نتجهما لا، يعني النتيجة. نعم عكسه إيش يعني؟ لاحظ الأول إيش بالضرب الأول المنتج، كل فلا يعني كلية وسالبة، كلية وسالبة. نعم الثاني ما هو الشكل الثاني؟ نعم سالبة وكلية، نتجهما لا، نتيجة سلب، نتيجة سلب فاعطلة. بعض فلا جزئية موجبة ثم سالبة كلية. وليس كل لهما، وليس سالبة. نعم ليس نتيجة، النتيجة سالبة، فكن مستفهما. ماشي. وثالث الشكل الثالث ست، وهي كل فكل، مقدمتان كليتان، بعض يعني فكل، بعض فكل. ايش الضرب الاول؟ موجبتان الكليتان كل فكل. الضرب الثاني بعض فكل يعني جزئية وكلية. عكسه بعض، عكسه بعض فكل. نعم عكسه بعض. أيوة نعم. إذا في عندنا الضرب الأول كليتان، الضرب الثاني جزئية وكلية، الضرب الثالث عكسه كلية وجزئية. النتيجة ما هي؟ جزئية. أي بعض نتيجة الضروب الثلاثة. بعدين فكل، فكل يعني مكتوبة فقل، فكل، فكل كل، هذا الضرب الرابع، فكل كل. نعم فلا بعض، فلا بعض يعني سالبة وجزئية. فلا كل سالبة كلية. قفي بليس، قفي بليس يعني النتيجة سالبة. فيها النتج ليس فقط في، فيها النتج ليس فقط في يعني ايش؟ النتيجة سالبة. ورابع خمس، وهي كل فكل، كلية وكلية، كل فبعض، كلية فجزئية، بعض نتج، النتيجة جزئية. لا تحل، لا يعني سالبة، تحل لا كل، لا كل، لا نعم لا كل يعني سالبة وكلية. نعم سالبة وكلية، لا يعني النتيجة سالبة. والعكس ليس بعض، لا والعكس ليس بعض. نعم يعني عكس يعني السالبة وكلية، المقدمة الأولى سالبة الثانية كلية، هذا العكس. ليس بعض النتيجة سالبة جزئية. لا ينتج ليس، لا ينتج ليس، هذا ايش المجتمع فيه الخصتان. نعم فافهما وحصلا. ماشي. قال وقد اقتصرت حكنا هذه قال وبفهمك بعد ذلك نقرأ معلش وقد اقتصرت في بعض الأبيات على لا من لا شيء وليس من ليس بعض وأشرت للموجبة الكلية بكل وللجزئية ببعض ومن فهم ما قدمته في الشرح فهم معنى هذه الأبيات وبفهمك الضروب المنتجة من الأشكال الأربعة تفهم أن ما عداها من الضروب التي تتصور في كل شكل عقيم عقيم يعني لا ينتج قال وقد وضعوا لذلك جدولا في المطولات يعرف منه العقيم من غيره واللبيب يعني فهيم فطن نعم يقدر على استخراج ذلك الجدول من فهمه ما تقدم يعني مثل ما قلنا وضع كل شكل وبتحط ضروبه 16 نعم وبنظرك إلى الصغرى والكبرى ما هي النتيجة يعني لأنه لا بد بالقياس من أن يكون النتيجة صادقة أن تكون النتيجة صادقة فحين تجد أن النتيجة غير صادقة فمعنى ذلك هذا الشكل عقيم لا ينتج والله أعلم تفضل نعم ايوه الانسان اي صح كده ما في مفهوم النوان ما في مفهوم النتيجة صحيحة ام لا بعض الانسان نحن الان بعض الانسان لسنا بحجر صح لكن قلنا ما في مفهوم حكينا في درس مضى لا يؤخذ من مثل هذه النتائج مفهوم ان البعض الاخر حجر فالنتيجة صادقة لكن لو طلعت معك نتيجة بعض الانسان حجر هذه غير صادقة بعض الانسان فراد هذه غير صادقة